السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أحبتي في الله، هذه رسالة من امرأة مودعة ابتليت بمرض العضال، سافرت خارج بلادها في اللحظات الأخيرة من عمرها، أرسلت بهذه الرسالة الموحية والمعبرة. تقول فيها: بعيدا عن الشوق للأشخاص، اشتقت لشيء، أتمنى منكم أن تستشعروا وجوده بين أيديكم. اشتقت لقطرات الماء تلامس أطرافي تسبقها نية الوضوء. اشتقت لقطرات الماء تلامس أطرافي تسبقها نية الوضوء. اشتقت لشعوري بأني أغتسل من خطيئاتي 5 مرات يوميا منذ شهر أو يزيد، لم أتمكن من الوضوء. ومنذ شهر لم أتمكن من إلصاق جبيني بالأرض ساجدة. تبكيني آيات السجود، تستوقفني كثيرا. أتمنى لو يعود بي الزمن إلى الوراء لأسجد ولا أرفع جبيني من سجودي. ربما تؤلمكم هذه الكلمات، ربما تشفقون علي، لكن في الحقيقة لست أنا من يستحق الشفقة، إنما يستحق الشفقة أولئك الأصحاء الذين يهدرون هذه النعم دون أن يستشعروها ويحمد الله عليها، هم من يستحقون الشفقة. أسأل الله ألا تكونوا منهم. وإن كنتم كذلك فما زال الوقت أمامكم، استشعروها، استمتعوا بها، اشكروا الله عليها كثيرا، اقتلوا شعوركم بالتعود على هذه النعم. إلف النعمة استشعر أنها حق مكتسب، ولا تستشعروا نعمة الله عليك فيها. اقتلوا شعوركم بإلف النعمة والتعود عليها. ذات يوم توضأ ولم أكن أعلم أن ذلك الوضوء سيكون الوضوء الأخير. والله لا أريد لكم إلا خيرا، جربوا استشعاركم لوضوئكم ولصلاتكم وسترون فرقا عظيما في أنفسكم. رسالة تتمحور حول شوقها إلى الوضوء وشوقها إلى السجود. الوضوء طهارة، والله جل وعلا يحب المتطهرين. المتطهرون يحبهم الله عز وجل. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والطهارة طهارة حسية من الأقذار والنجاسات والأحداث، والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي. الوضوء الطهور

عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم أضاف أبو هريرة فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلا؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. خيل دهم بهم، الدهمة السواد، وبهم تأكيد لمعنى السواد، الفرس البهيم الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه، يعني لون خالص، أسود سواد خالص. الغرة أصلها بياض في الجبهة أو موضع البياض من الجبهة. والتحجيل الفرس المحجل الذي يرتفع البياض، بياض في قدميه، يرتفع البياض في قدميه إلى موضع القيد. فما معنى غرا محجلين؟ أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأوجه والأقدام، بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأوجه والأقدام. فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا، تشبيها بغرة الفرس، لأن أصل الغرة بياض في جبهة الفرس أو موضع البياض من جبهة الفرس. طبعا نعلم وقد سبق، الوضوء شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ أي أن الإنسان يتوضأ وضوءه على كره منه، فقد يكون محموما ينفر من الماء فيتوضأ على كره، وقد يكون الجو باردا وليس عنده ما يسخن به الماء فيتوضأ على كره، أو فيه عائق يحول بينه وبين الوصول إلى الماء كأمطار وأرض زلقة ونحوه، فيتوضأ على كر، يتوضأ على كره ومشقة. هذه معنى إسباغ الوضوء على المكاره. لكن إذا وصل الكره والمشقة، إذا بلغت مبلغ الضرر، فهنا لا يتوضأ بل يتيمم. وإسباغ الوضوء على المكاره لا يعني أنك تتكلف المكاره وتتجشمها وتتقصدها. يعني واحد عنده في البيت مية سخنة ومية باردة والجو بارد، لا خليني أتوضع على المكاره فتوضأ بالمية الباردة ويترك الماء الساخن. لا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا تتقصد المشقة، إن الله لم يتعبدنا بتقصدها، لكن إن جاءت عرضا في طريق إقامتنا للواجبات نصبر عليها ونؤجر عليها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فقال ما هذا؟ فقالوا نذر أن يقف في الشمس، فنهاه وأمره أن يستظل. وكثرة الخطى للمساجد أن يأتي الإنسان المسجد ولو من بعد، حتى لو كان المسجد بعيدا، وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيد أو أن يقارب الخطى لكي يستكثر منها، هذا غير مشروع، بل يمشي على عادته ولا يتقصد البعد. لكن لو أنه سكن في مكان والمسجد بعيد وتجشم وتكلف المجيء إلى المسجد فإنه يؤجر على هذا إن شاء الله. الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة. ما من مسلم يتوضأ وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهذا حديث عقبة ابن عامر، يعني قال فقلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر فقال إني قد رأيتك جلست آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي أشاء. هذا عن فضل الوضوء. أما عن فضل السجود ففي الباب عن معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قلت بأحب الأعمال لله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. من فضائل السجود مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي عند مسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ فقلت هو ذلك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلي النار. تعلمون إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدا، إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والحديث موصول في هذا. وذو الشجون وشعب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونجعلنا ممن توضأ فأسبغ الوضوء، وممن سجد فأطال سجوده خالصا لله عز وجل فتقبله الله تعالى منه فرفع له به درجاته وكفر به سيئاته. والله من وراء القصد. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.